حكاية عن راجل طيب ومراته كتير بالطيب. حكاية عن راجل طيب ومراته كتير بالطيب. خلف ولد واحد طيب خلف ولد واحد طيب خلف ولد واحد طيب خلف ولد واحد طيب. طالع لخاله يا اسوي لابوه الاب اسمه شيخ محمود عمدة بلد مشهور بالجود. الاب اسمه شيخ محمود عمدة بلد مشهور بالجود. رب العباد رزقه بمولود رب العباد رزقه بمولود رب العباد رزقه بمولود رب العباد رزقه بمولود. سنه جلال ونسه النور لازم اربي ياخد شهادة فلاح في ايديه. ام قال لي نفسه لازم اربي ياخد شهادة فلاح في ايديه. يمكن زماني يحوجني اليه يمكن زماني يحوجني اليه يمكن زماني يحوجني اليه يمكن زماني يحوجني اليه يوم يعزوني لاقوه. الواد دخل ابتدائية وإعدادية وثانوية. الواد دخل ابتدائية وإعدادية وثانوية. أربع سنين في الكلية وخد الشهادة وفرح أبوه. أهلا دكتور صلاح. أهلا دكتور. الواد دخل ابتدائية وإعدادية وثانوية. الواد دخل ابتدائية الواد دخل ابتدائية وإعدادية وثانوية. أربع سنين في الكلية أربع سنين في الكلية أربع سنين في الكلية أربع سنين في الكلية وخد الشهادة وفرح أبوه. حضرت العمدة نباله في ليلة من ذات الليالي وقال له جلال يا ابني؟ قال له نعم. قال له بقى دلوقتي جواب الوظيفة جالك وانت هتصبح الصبح تستلم شغلك. اسمع مني كلمتين اسمع مني وصية وعاوزين نشوف حضرة العمدة وصاه وقال له ايه. وعاش الجلال النبي يصلي عليه. الوصية يا ولدي والوصية حلال. حوصيك وصية يا ولدي والوصية حلال إذا كنت عايز تعيش مرتاح ويخالي البال. خليك مع الله خليك مع الله يصونك ويحرسك يا جلال. خليك مع الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خليك مع الله يصونك ويحرسك يا جلال. ابعد عن ابليس ده طريقه ضلال في ضلال. واللي انت شايفه يا ابني امام عينك مصيره زوال. ده دنيا كذابه يا ابني كل ساعه في حال. حوصيك وصية يا ولد والوصية حلال. حوصيك وصية يا ولدي والوصية حلال إذا كنت عاوز تعيش مرتاح ويخالي البال. خليك مع الله يصونك ويحرسك يا جلال. ابعد عن ابليس ده طريقه ضلال في ضلال. واللي انت شايفه يا ابني توصى ابنه بهذه الوصية، ودخل طبعا خد مراته ودخل النوم. من جهة حضرة العمدة طبعا ومراته أم جلال ناموا الاثنين. أما من جهة جلال الأستاذ المدرس كده صاحي طول الليل ما جالوش نوم أبدا، فرحان فرحان فرحان بجواب الوظيفة اللي جاله. يا سادة يا اللي بتوحد الله، فضل صاحي طول الليل. وحينما حان الموعد لصلاة الفجر قام جلال راح الجامع وصلى الفجر، وبعد ما صلى جه الصبح بدري وراح لابس البدلة وكان طالع على المدرسة. وصل عند المدرسة بيفتح الباب بص لقى ما لقاش ولا أي واحد موظف موجود في المدرسة خلاف العمال والفراشين. أحد العمال قال له اتفضل، أحد العمال قال له اتفضل وفتح له حجرة المدرسين. جلال قعد في حجرة المدرسين لوحده. يا سادة يا مستمعين، قاعد عمال بيفكر ليه يا ولا جاب الوقت السعادة لوحده، وشوية إلا والباب بيخبط. فجلال بيفتح الباب بص لقى واحدة داخلة عليه، قام بص لها كده لقى شكلها ايه؟ شبه القمر بدري منور، تبارك اللي خلى صور. شبه القمر بدري منور، تبارك اللي خلى صور. لقاها حلوة وطعمة وذوق، بصيها بصيت حب بصيها بصيت حبي وشوق. خليت العقل راح وانتي سرقتي، لكن انت يعني تسليت العقل راح وانتي سرقتي. اديني عقل صبر بيه، اديني عقل صبر بيه، قالت له ما برش على زواج عشان انا واحدة فقيرة، لكن انت من عيلة كبيرة عشان انا واحدة فقيرة، لكن انت من عيلة كبيرة حيجوزك واحدة اميرة، حيجوزك واحدة اميرة، حدها مال وحدها املاك. ضحك وقال والله ما سيبي بقى هو فقرك حيعيبي، ده انت حياتي وانا حبيبي، ده انا العلي وجوايا وياك. رجع جلال من المدرسه فرحان، وعندما دخل البيت بيخبط على الباب وداخل جلال بيقلع البدله بيغني ويقول ايه؟ انا عاوز الصلاه على حضره النبي. جلال ايه الصوت ده؟ جلال رفع صوت سنه وهدى صوت شويه. جلال عمال بيغني الا وحضره العم داخل عليه. قبل جلال ما يقول له ان انا عاوز اتجوز، فحضرة العمدة طبعا الرجل ناصح شاف ابنه من اول يوم بيقول هذا الكلام، قام دخله قال له جلال يا ابني، قال له نعم، قال له انا نفسي اجوزك اليومين دول، انت طبعا من جهه التعليم خدت الشهاده النهائيه وتعينت وبقيت مدرس، فالحمد لله على كده، وانا نفسي اجوزك اليومين دول، ما اخترت لكش واحده كده تكون بنت حلال. قام قال له اخترت لي يا هو لسه ما كملش الحديث مع ابوه الا ام جلال دخل عليه وتقول له، بتقول له يا حضره العمده، انا عروس ابني بنت اخويا كوثر بنت اخويا فرحات بيه، عروس ابني انا عينها له عندي، انا عندي لك يا جلال يا ابني عروسه شربات ومش غريبه عني، نادى بنت اخويا فرحات. بتقولي انا عندي لك يا جلال يا ابني عروسه شربات ومش غريبه عني، يا ده بنت اخويا العياط، وحتبقى منا وعلينا وزيتنا في دقيقنا، وكفاية انك حتاخد واحدة بنت زواج. We'll be right back. الفقيرة الغلبانة مش هتجوز إلا هي، لأن دي إنسانة متدينة يابا. وحضرة النبي بيقول في حديث ما معناه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولدينها ولحسبها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا حضرة العمدة لما لقى جلال ابنه مش عاوز يتجوز، طبعا كوثر بنت خاله فرحات به صاحب العمارات وصاحب العزب، فقال لي: طبعا على العموم يا جلال يا ابني، انا لازم هجوزك اللي انت بتحبها. وطبعا كان جلال ممهد الطريق بينه وبينها. فاللي حصل ايه؟ خطبوا سميرة وشبكوها، كتبوا كتابها وحنوها، عملوا فرحة وزفوها، ودوها عند حبيبها بلا، خطبوا سميرة وشبكوها، كتبوا كتابها وحنوها، خطبوا سميرة وشبكوها، كتبوا كتابها وحنوها، عملوا فرحة وزفوها، عملوا فرحة وزفوها، ودوها عند حبيبها جمال. وبعد مدة حوالي سنتين بدأت حماتها تضر أمير، وبعد مدة حوالي سنتين بدأت حماتها تضر أمير، تودي جوزها شمال ويمين، وتقول يا ولدي مالكش أميال، ويوم تعمل ليها حركة من غير سبب تخلق عركة، ويوم تعمل ليها حركة من غير سبب تخلق عركة، وتقول سامرة ما فيهاش بركة، من يوم ما دخلت بدي لا مات، ويوم ما تعمل ليها حركة من غير سبب تخلق عركة، ويوم ما تعمل ليها حركة من غير سبب تخلق عركة، وتقول سامرة ما فيهاش بركة، من يوم ما دخلت بدي لا مات. بصت لحماتها وقالت لها بتقول لها: هو انت عايزه تشارك الله في احكامه؟ ده مش بايدي، ده امر الله ونظام، روحي جوزي واحده تانيه تحقق احلامه، وندرن عليا ده لو جابت خلف منه، لا اعيش معاه وكل خدامة حدا أمه، واللي في علم الكريم حيتم في أوانه. We must have a man who can lead. We need to have. حتة عين وناس حدها مليت كيل ونفسيها حتة عين لو حتى أهبل بيريل أو حتى يطلع رب خسران ودي حكمة الله ونظامه ملناش مع عرضه بأحكامه ودي حكمة الله ونظامه ملناش مع عرضه بأحكامه وإن كنت زعلان علشانه روح جوز بنت السلطان واحد قالت أم جلال قالتها بتقول إيه يا فقيرة يا متعلمة بتقول ايه يا فقيره يا متعلمه انت بتقفي قدامي طب والله العظيم لازم لو مجوزه ابني كوثر بنت اخويا فرحات بيه وراحت جايبه ابن الاستاذ جلال جايبه ابنها الاستاذ جلال وعامله له قعده يا جماعه يا اللي بتوحدوا الله وطبعا جلال ما طلعش طبعا من كلام الرجاله وحكم عليه بانه لازم يتجوز كوثر بنت خاله فرحات بيه وتم الفرح يا سادة مستمعين واتجوز كوثر ليه علشان الخلف يا سادة اللي بتوحد الله مرت أيام وتلتها شهور يا سادة يا كرام وسميرة من الزعل أصبحت مريضة وملازمة الفراش الغيرة الغيرة ملأت قلبها وبصت لقت نفسها طبعا عايشة مع جوزها ولكن جوزها خانها وجاب لها ضرة وخصوصا ان اللي اتجوزها جوزها مهما كان الثمن قريبته فهي غريبة انتم معايا ولا ايه وكلنا مع الله الاستاذ جلال جاب لها الدكتور علشان يكشف عليها حضرة الدكتور بصيله كده وقال له ألف مبروك الست حامل في شهرين سميرة ربنا أكرمها واتحقق فيها أحلامها سميرة ربنا أكرمها واتحقق فيها أحلامها تعبت وفرحت أيامها تعبت وفرحت أيامها تسع شهور وجابت مولود جلال قوام راح فرح أبوه ودخلوا على المولود وبسوه جلال قوام راح فرح أبوه ودخلوا على المولود وبسوه ست الولد قالت سموه على اسم سيده الشيخ محمود يرجع كلامنا على كوثر ليلتها ما راحتش البنبة يرجع كلامنا على كوثر ليلتها ما راحتش البنبة سهرانة ودمها متعكر بتقول أخلى أيامه مسود العمدة ده لازم أجنه وجلال ده مش هسأل عنه العمدة ده لازم أجنه وجلال ده مش هسأل عنه أنا حسرق المولود منه وبكرة لازم ياكلوا الدود العمدة ده لازم اجنه وجلال ده مش هسأل عنه أنا حسرق المولود منه وبكرة لازم ياكلوا الدود واحد شفت الولد قالت تسموه على اسم سيده الشيخ محمود سموه محمود وسميرة ربنا أكرمها يا جماعة اللي بتوحد الله ولكن طبعا كوثر الغيرة ملأت قلبها فعقدت النية في دماغها لازم تحرم جلال وتحرم سميرة من الطفل المولود محمود يا سادة يا مستمعين ازاي هتحرمهم من ضناهم ازاي راحت على واحد مشهور بانه راجل جبار وراجل قتال واسمه شوقي وقالت اسمع انت تجيني ساعة صلاة المغرب ساعة أذان المغرب وإحنا طبعا في شهر رمضان المعظم وكل الناس بتتناول وجبة الإفطار وما فيش حد ماشي في الشارع أبدا تجيني ساعة أذان المغرب والناس بتفطر تجيني وتقف تحت الشباك وحديك المغرب سمعوني الصلاة على حضرة النبي. شوقي بيه على نفسي معادي يا سادة يا مستمعين. وقف تحت الشباك طبعا جلال وحضرة العمدة وأمه جلال وسميرة، الجميع بيتناولوا وجبة الإفطار. وساعة أذان المغرب كوثر دخلت على السرير وجابت المولود وناولته ريق. شوقي يا سادة يا مستمعين، شوقي خد المولود ودور به الجري في الشارع. سميرة بعد ما فطرت قامت علشان تدور على ضناها علشان ترضعه. دخلت الأوضة تدور عليه ما لقيتوش موجود في الأوضة. دخلت الأوضة التانية تدور عليه برضو ما لقيتوش موجود في الأوضة. حصل ايه؟ طلعت تجري على حماتها سألتها هي عذرتها وساعتها مسكتها الرعشة خرجت وهربت على برا. طلعت تجري على حماتها سألتها هي عذرتها وساعتها مسكتها الرعشة خرجت وجريت على برا. حفياوي راسي غريانة بتقول يا ناس انا غلبانة. حفياوي راسي غريانة بتقول يا ناس انا غلبانة. الله يجازي لي اذانا من غير سبب من غير سبب من غير سبب كده بالمرة. روحي من بس يا ربي اشكي الزمان اللي غضبي. روحي من بس يا ربي اشكي الزمان اللي غضبي. يا ترى انت فين يا حبيب قلبي والعيشة من والعيشة من والعيشة من بعدك مرة. ايوه حاضر. ابين خطفك وحرمك مني يا محمود بقى هو قلبه حجر صوّن من الجلمود. كلمة بشعة ما يعملهاش ولا الكافر، لو حتى كافر ما كانش يهون عليه. محمود سمعونا الصلاة على حضرة النبي. النبي ترفع الصوت بتاعنا شوية. حضرة العمدة مشي وراها في الشارع وقال لها: سميرة، انت انسانة متعلمة ولازم تكوني عاقلة. وقال لها: تعالي، هتمشي في الشارع ماشية حافية الأدب بهذا المنظر؟ تعالي في حكومة وانا لازم حملك. ودخل على التلفون وفضل يضرب التلفون بيشدها من ايدها وقال لها: تعالي يا سميرة. قال: استاذ مرسي منور يا بيه، اهلا وسهلا. حضرة العمدة بيشدها من ايدها. قامت سميرة بصت لحضرة العمدة وقالت ايه: سيبني وحدي، سيبني وحدي، ماشية وحدي تايهة وحدي، سيبني وحدي، سيبني وحدي، ماشية وحدي تايهة وحدي، وزمان ياخد ويدي والليالي تفوت تعدي، فين زماني فين مكاني، فين زماني فين مكاني، فين حبيبي عساكر ومباحث والكل عمال بيباحث، ضبط عساكر ومباحث والكل عمال بيباحث، وفي كل حي تلاقي حارس وجلال بيجري كالمهبول، وراح تعبهم على الفاضي ولا فيش خبر عنه براضي، ورب تعبه مع الفاضي ولا فيش خبر عنه براضي، وفي النهاية قال القاضي: دي قضية ضد واحد مجهول. ورب تعبه مع الفاضي، ورب تعبه مع الفاضي ولا فيش خبر عنه براضي، ورب تعبه مع الفاضي ولا فيش خبر عنه براضي، وفي النهاية قال القاضي، وفي النهاية وفي النهاية للقاضي، وفي النهاية للقاضي، دي قضية ضد واحد مجهول. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. أهلا يا محاضرة العمدة طبعا بلغ المسؤولين عن هذا الحادث يا سادة المستمعين، وفي النهاية قيدت القضية ضد مجهول لعدم معرفة الجاني يا سادة اللي بتوحد الله. حنطلب طبعا حضرة العمدة وام جلال وطبعا سميرة وكوثر، هنتركهم في بيت العيلة يا سادة يا مستمعين، ويرجع مرجعنا لشوقي لما خد الطفل محمود حصل ايه. هنشوف مع بعض سوا حصل ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. المولود من شوقي وقالت بسم الله الرحمن الرحيم. ده ابن مين يا شوقي؟ قال لها اسكتي، خد المولود وهات لي الفاس. هتعمل ايه يا شوقي؟ قال لها هقتله. ودخل هو جاب الفاس من جوه وفحت بير في اوضه مهجوره. البير طوله مترين وعرضه مترين وعمقه مترين. هتعمل ايه يا شوقي؟ قال لها انا هقتله. قالت له ده ابن مين ده يا شوقي؟ قال لها انا ما انتش عارفه ابن مين؟ ابن جلال. قالت له ابن جلال ابن حضرة العمدة بقى، ما انتش خايف لحضرة العمدة يوديك في مصيبة؟ قال لها بقول لك اسكتي، اكتمي نفسه، اكتمي نفسه وادخلي الوضع. بقول لك اكتمي نفسه لتفضحينا. مسلس انعام، انعام كان ربنا رزقها بمولود ومات بعد مرور اسبوعين يا ساده يا مستمعين، وبحركه لا شعوريه انعام مدت ايدها على ثديها ووضعته في فم الطفل محمود. هنشوف حصل ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. قمري اله في علام يزل رزق طوفان، وساعتها رضع الولد وسكت وينام في امان. شوقي ومراته على هذا الصراع اللي بيعبر عن الخير والشر يا سادة يلي بتوحد الله. إلا والباب بيخبط، ساعة الباب ما خبط انعام مرات شوقي راحت واخده المولود ودخل اوضه وراح يقفل الباب عليها. شوقي بيفتح الباب لقى طبعا صاحبتنا طبعا كوثر لابسه طبعا وشايله الشنطه في ايدها ودخلت. ساعه ما شافت شوقي أم شوق بصيلة كده قولها إيدك على الميتين جنيه. الولد مات وشبع موت. قالت له لا، أنا قلت لك أنت هتاخد 200 جنيه مقدم، وأما 200 جنيه التانيين ما أنتش هتشوف منهم ولا ساعة إلا إذا شفت الواد بعيني ميت قدامك. قال لها يعني ما أنتش مصدقاني؟ طب تعالي وأنا أوريه لك. وخدوا على البير اللي هو تحته وراح رميها وشدد الشنطه منها وراح مهيل التراب عليها. انعام شافت المنظر قالت يا بنت ده الموت هيحصلني. خدت المولود وراحت مدوره الجري على بره. الراوي يوصف حالها ويقول ميوت طلعت يا ناس تجري وخايفة والدنيا ليل ولا هي شايفة. طلعت يا ناس تجري و... مش عارفة يا ربي كولي سند ومعين ما عبرش أودي الودة لابو لا ياخدوا شوقي ويحكموا ما عبرش أودي الودة لابو لا ياخدوا شوقي ويحكموا وابقى سبب وانا خايفة لابو يطلع يموتني في الليل انا جاتلي فكرة جميلة وزوق انا جاتلي فكرة جميلة وزوق احسن طريق انا اجيب صندوق خشب متين ولا هوش مفلوق خشب متين ولا هوش مفلوق واقفل عليه وارميه في النيل طلعت يا ناس تجري عشوبت دوس تجري وفيعت يوم تجري وتقول الهي ماني تعبي ما حرباش من غير ما رجعش مهما حسر وامشي علشان حبيبي العين ماشي على شط النيل يا سادة يا مستمعين قويه ماشية شافت منظر طيب خطيرها يا سادة اللي بتوحد الله شافت ان القارب بيقترب من الشاطئ شيئا فشيئا لغاية ما مشي على مصدق راحت انعام ونزلت على شط النيل لقت واحد من ال واحد راجل من الناس الطيبين بيأدي فرض ربه في الصباح البدري وساعة ما شاف القارب بيقترب شيئا فشيئا قال يا بشرى هذا غلام الراجل ده راجل من الناس الطيبين يا سادة يا مستمعين واسمه الشيخ حسن الزيات الراجل ده خد المولود لقى متعلق في رقبته حجاب ومكتوب عليه محمود الشيخ حسن الزيات خد المولود ووصل لغاية الدار وخبط على الباب ونادى لبنته يا صباح اتفضلي خدي المولود ده ربنا رزقنا به اليوم صباح صباح يا سادة اللي بتوحد الله خدت المولود وبصت فيه لقيته عمال بيعيط وقف علي باسته وقالت يا عين امك تعالى لي يا غريب يا محروم من امك وقف علي باسته وقالت يا عين امك تعالى لي يا غريب يا محروم من امك في عيني ربيك وعوض لك حنان امك واحنا اللي حنربوك واخويا يبقى ابوك وانا بدال امك طبعا الشيخ حسن الزيات دخل وعطى المولود لاخته يا ساده يا مستمعين وطبعا انعام واقفه قدام الباب، يا ترى تخش ولا لا؟ تخش ولا لا؟ واخيرا خبطت على الباب ثلاث خبطات بقوتها، فتحوا لها دخلت لقوا عن خد دمعتها. خبطت على الباب ثلاث خبطات بقوتها، فتحوا لها دخلت لقوا عن خد دمعتها. قالت فقيرة يا بابا طمعانة، طمعانة في كرمكم تخدم عيالكم وتخدمكم بلقمتها. شيخ حسن زاه فتح لها الباب، ومن طفل يا سادة يا مستمعين حكى لها كل الحكاية من البداية للنهاية، وقال لها طبعا بأن أنا لقيت الطفل محمود ده في النيل، وعلى العموم أدي إحنا محتاجين لمرضعة، وإنت والحمد لله يا ربنا أطعنا فيك. فطبعا يا سادة يا مستمعين إنعام طبعا هي اللي مرضعة محمود ومربيها قبل كده، عاشت معاهم في خير وسلام، وربكوا يا سادة يا اللي بتوحدوا الله. وبعد مرور حوالي سنة أو سنتين ماتت صباح أخت الشيخ حسن الزيات، فحب الشيخ حسن الزيات يعيش مع إنعام على سنة الله ورسوله، فراح جايب المازون وراح كاتب كتابه عليه: عاشت خير وسلام حوالي 20 عام، حسن وزوجته العام وفي حضنهم محمود، ربوه يبقى دكتور ناجح عظيم مشهور. اسمع وشوف الدور واللي جرى محمود، عاشوا في خير وسلام حوالي 20 عام، عاشوا في خير وسلام حوالي 20 عام، حسن وزوجته العام وفي حضنهم محمود، ربوه يبقى دكتور ناجح عظيم مشهور، ربوه يبقى دكتور ناجح عظيم مشهور. اسمع وشوف الدور، اسمع وشوف الدور، اسمع وشوف الدور واللي جرى المحمود، عاشوا في خير وسلام حوالي 20 عام، عاشوا في خير وسلام حوالي 20 عام، حسن وزوجته نعم وفي حضنهم محمود، ربهم ويبقى دكتور ناجح عظيم مشهور، ربهم ويبقى دكتور ناجح عظيم مشهور. اسمع وشوف الدور واللي جرى المحمود، عاشوا في خير وسلام. وتربى الطفل محمود يا سادة يا مستمعين في رعاية إنعام وفي رعاية الشيخ حسن الزيات، ربوه بقى دكتور ناجح عظيم مشهور. اسمع وشوف الدور واللي جرى المحمود، الشيخ حسن الزيات دخل عليه في يوم من ذات الايام بعد ما خد طبعا بكر الياس الطب، فدخل على محمود وقال له: ايه رايك يا محمود، احنا عاوزين نجوزك اليومين دول. قال له: عليك نور يا احسن بابا في الدنيا. قال له: طيب ما شفتلكش عروسه كده يا محمود؟ قال له: انا في واحده كده لد عليا، لو شفتها يابا هتقول اختي مفيش كلام. قال له: يعني شكلها ايه كده يا محمود؟ قال له: شبهي تمام ودي من بختي، لو شفتيها هتقول لأختي واخدة شهادة زي شهادتي وصغيرة عني بسنتين. شبهي تمام ودي من بختي، لو شفتيها هتقول لأختي واخدة شهادة زي شهادتي وصغيرة عني الدكتور بيدرس في الجامعة وابوها أستاذ له سمعة. دكتور بيدرس في الجامعة خطبتها بكرة يوم الجمعة. خطبتها بكرة يوم الجمعة والشبكة بكرة الساعة 2. وفي ثاني يوم يا سادة يا مستمعين ركبوا طبعا العربيات ودعوا الناس دعوا المداعي وتنهم ماشيين حسب الله. والإنعام طبعا راحت وياهم وبصوا لقوا العربيات راحت واقفة قدام بيت حضرة العمدة. إنعام بتدس يمين وتدس شمال لقت العربيات وقفت قدام بيت حضرة العمدة. يا سادة يا اللي بتوحد الله قامت إنعام قالت الله والمعازيم موجودة وحضرة المأذون موجود. فضلت تسأل على العروسة لقت اسمها صفاء جلال محمود. الله إذن الولد هيتجوز أخته يا سادة يا مستمعين. طبعا العروسة صفاء جلال محمود والعريس محمود جلال محمود. طيب واللي عارف السر مين يا سادة يا اللي بتوحد الله؟ اللي عارف السر إنعام. انتوا معايا ولا ايه؟ إنعام ساعة ما لقت الموضوع كده خدت الشيخ حسن الزيات وقالت له يا شيخ حسن في سري يا شيخ حسن انا عايز اقوله لك بس انا خايفه لا تزعل لما اقوله لك. إنعام قالت له على الحكايه من البدايه للنهايه يا جماعه اللي بتوحد الله. طيب ما قالتلوش ليه من زمان خصوصا وهي عايشه معاه وهي اللي مربياه وهي اللي مرضعاه؟ ما قالتلوش من زمان لانها طبعا المجرمين الحقيقيين ماتوا يا ساده يا مستمعين فخافت علشان طبعا تقول له لا توعى هي في المشكله. فقالت له في النهايه يا جماعه يا اللي بتوحد الله طبعا باسلوبه الشيخ حسن الزيات باسلوبه عرفهم الحقيقه يا جماعه يا اللي بتوحد الله. الام خدت محمود بالاحضان وقالت يا مجمع الشمل يا ربي يا راضي بالعفاف رجعت لي ضنايا بعد كل شفاف. محمود يا ساده يا اللي بتوحد الله قال لي الشيخ حسن الزيات انا مش عاوزك تفارقني ابدا. قال له على العموم يا محمود يا ابني انا لازم برضه هخلي العلاقه زي ما هي بل احسن شويه. انا ليا بنت اخويا في امريكا بتكمل دراستها وانا عشان اجيبها ولازم حكتب كتابك عليها. بعتوا لها جات من امريكا وجابوا فرقه مزيكا. بعتوا لها جات من امريكا وجابوا فرقه مزيكا وكان فرحهم امريكا خمس ليالي المر منها. محمود ماشي في البيت بيوم مش قلت لك يا قلبي مش قلت لك يا عيني هيجي اليوم يا قلبي وتشوف النوم يا عيني. مش قلت لك مش قلت لك يا قلبي